ولأن الماء ربما لا يتوفر في أحيان كثير. واضح هذا الكلام؟ يبقى الأصل في النجاسة أنها لا تزال إلا بالماء، وما خرج عن هذا الأصل كالاستنجاء بالأحجار فهو قليل ونادر. فإذا أصاب المني الثوب هل نلحقه بالعم الأغلب وهو تعين الماء للغسل أو تعين الغسل للإزالة، ولا نلحقه بالنادر القليل كالاستنجاء بالأحجار؟ نلحقه بالإيه؟ بالعم الأغلب. فالإلحاق المني بالعم الأغلب هو ما يقتضيه القياس. واضح هذا الكلام؟ النجاسة إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب الأصل فيها أنها تزال بإيه؟ بالماء. هذا هو العم الأغلب. طيب ومن القليل النادر أنه يكتفى فيها بما دون الماء كالإيه؟ كالاستنجاء بالأحجار. يبقى في عندي عام أغلب وقليل نادر. عندي فرض هو المني يصيب الثوب وأنا أحكم بنجاستي ومالك أحكم بنجاستي. طب عندي نجاسة أصابت الثوب وهو هذه النجاسة هي المني، القياس يقتضي أن ألحق هذا الفرض بالأعم الأغلب وهو أنه لا يزال إلا بالماء على أي حالة كان، ولا ألحقه بالنادر القليل. القياس يقتضي أن ألحقه بالأعم الأغلب فيحكم لأنه لا يزيله من الثوب إلا الغسل سواء كان المني رطبا أو كان يابسا. اتفهمي دي؟ طيب لك أن تقول في الرد على هذا القياس. القياس ما تقول، ولكن نص على خلافه عندما قال إيه؟ كنت أفركه إذا كان يابسا. واضح؟ وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرطب أيضا يعني إيه؟ إنما هو كالبساق والنخامة، إنما يفيك أن تزيله بإيه؟ بإذخرة، بعود من الإذخر، تزيله رطبا من البدن بعود من الإذخر فيكتفى فيه بهذه الإزالة إذا كان رطبا. وإذا كان يابسا فحديث عائشة أنها كانت إيه؟ تفرقه، والظاهر أنها كانت تكتفي بالفرق. فيبقى يكتفى في إزالته بالفرق إذا كان يابسا وبغسله أو بإزالته بإزخرة كما في ورد في بعض الروايات. فهم؟ فيمكن أن يكتفى فيه حتى وإن كان رطبا بغير الإيه؟ بغير الغسل. فنقول له القياس وإن كان يقتضي ما تقول لكن هو على خلاف الإيه؟ على خلاف الأثر، والأثر عندنا مقدم. ماشي؟ نكتفي هذا القدر إن شاء الله.